قال حدثني الأعمش حدثني الأعمش، والأحاديث مختلقة. فالأعمش نظر إليه يحدثه الناس بشدة ينسجمون مع الكلام، فقام أمامهم فخلع ثيابه وأخذ ينتف تحت إبطه. فقام القصاص قال مالي أراك سيء الأدب في مجلس يحدث فيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا الذي تفعله؟ قال اترك، فإني في سنة وأنت في شر، أنا في خير وأنت في شر. يعني أو قال ما أنا فيه خير مما أنت فيه. تخيلوا راجل في مجلس يكتظ بالناس عمال ينتف في إبطيه ويقول أنا خير مما تفعل أنت. وتأويل ذلك أنه يقول نتف الإبط هي من السنة وما أنت فيه هو كذب على رسول الله، فقال ما أنا فيه خير مما أنت فيه، زجرا للقطاطين والوعاظ. وكثير من القطاطين أيضا كان أصحاب تجارة عايزين مال، فراجل مثلا كان حلواني، فالحلواني بضاعته لا تروج إلا بقال رسول الله. دي دلالة أن الناس كلها تتهافى، يعني الناس كلها تسارع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان دائما ينظر في الناس، من لم يشتري منه يحدث عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهريسة تشد الظفر. فإذا قال هذا الحديث كله ده وأعطاه وأخذ منه الهريسة. فكان هي مسألة تجارية، فكانوا يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى، رجل يغتاظ من رجل آخر فتأثره يعني يضع عليه حديث، كما فعل هذا الإسكافي سعد أنه جاءه ابنه ذات مرة يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال ضربني معلمي. قال ضربك معلمك؟ والله لأؤدبنه. ثم قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراركم معلم صبيانكم. فقال انما اقسم ظهره كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شرار الناس هم الذين يعلمون الصبيان فيضربون الصبيان. كل هذه كما قلت لا يعني مداخل لهم حتى يضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فالخلافات السياسيه ثم بعد ذلك المآرب الشخصيه. بعد المآرب الشخصيه كان التعصب المذهبي. طبعا التعصب المذهبي في كثير، التعصب المذهبي والتعصب للنسب والتعصب للجهة. كانوا يقولون ان العرب افضل الناس، وطبعا العجم اذا دخلوا الاسلام العرب يريدون اظهار شرف العرب، فيأتي واحد منهم فيضع الحديث من اجل فضائل العرب. حتى ان بعضهم قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام اهل النار البخارية وكلام الشياطين الخزية، وأبغض الكلام إلى الله الفارسية، وأحب الكلام إلى الله، أو قال وكلام أهل الجنة كلام العرب العربية. هو عربي فيريد أن يبين أن العرب فوق الفارسيين وفوق البخاريين، فيقول وكلام أهل الجنة كلام الكلام بالعربية، أو قال كلام العرب. ومنهم من يضع ذلك على التعصب. واحد يرى أن إمامه يقول إن رفع اليد عند الركوع لم ترد بها سنة، والآخر يقول وردت بها سنة. فيأتي رجل متعصب للأحناف مثلا فيضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصر مذهب الأحناف. وفي العصور المتأخرة في عصرنا هذا ظهر مثل هؤلاء. من الذي كان يضعف الحديث الصحيح من أجل مذهبه ويصح الحديث الضعيف من اجل مذهبه؟ بل ارتقى فوق ذلك وكان يسب الصحابه من اجل انتصار لمذهبه. اصبر يا شيخ، اصبر. من؟ الشيعه. لا، انا اتكلم عن رجل ليس من الشيعه. من؟ صح، الكوثري. الكوثري طبعا طائفه من الان؟ الغماريين. احسنت، يفعلون ذلك. تراهم يعني يتشددون من اجل مذهب الاحناف فيضعفون احدنا، بل يردوا حديث النبي، ردوا حديث عن ابي هريره وقال ابو هريره ليس بفقيه، وردوا احاديث من اجل ذلك كما سنبين بنقض بدون السنه. فورد المقصود التعصب المذهبي ليلجئوا الى ان يضع على النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث، كما حدث بالمشاحنه بين شافعي وبين حنفي، فقام الحنفي وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي على هذه الامه رجل او يخرج على هذه الامه رجل هو سراج امتي يدعى او يكنى بابي حنيفه، ويخرج على هذه الامه رجل اسمه محمد بن ادريس اضر على هذه الامه من ابليس، والاخر لما راى رفع اليد هذه ليست بسنه عند مذهبي قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رفع يده في الركوع فلا صلاه له. أفضل صلاة الرجل من أجل أن يسلم له. قال من رفع يده عند الركوع فلا صلاة له. فهذه أيضا من أسباب الوضع. ومن أسباب الوضع أيضا عداوة لأهل الإسلام، للإسلام وأهله، كما فعل عبد الله بن سبأ وغيره من الذين دخلوا الدين يعني عنوة وجبرا كالمنافقين، يتسطرون على النفاق وعلى العداوة، يحقدون على أهل الإسلام، فأرادوا أن يدمروا عقائد المسلمين بما في هذه الأحاديث المختلطة والأحاديث الموضوعة، كما جاء بعضهم ووضع عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وقال النبي العجاء وهو عند الشن يعدم يقتل بعدما علموا أنه وضع الحديث، فقال كيف تفعلون بأربعة آلاف حديث قد وضعتوهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحللت لكم فيه الحرام وحرمت عليكم الحلال. فقيل له إن الجهابذة يقفون لهذه الأحاديث. فالغرض من المقصود العداوة للإسلام جعلت أهل الذين يجحدون على هذا الدين يضعون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي نصب لنا من يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الأمر الثاني أو السبب الأخير وهو مجاملة السلاطين. ترى كثير من الرواة كانوا يمنعون من الدخول على السلاطين وعدم قبول هدايا وعطايا السلاطين. ولما ذلك؟ قالوا لأن السلطان يمكن أنك إذا كنت في قصره وكنت في صومعته كنت في مكانه كنت مع حاشيته مجاملتك له تجعلك أن تقول ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وإن كان المقرب في ذلك العطايا والمداد. اشتهر في الخلافة الأموية والخلافة العباسية أن الشعراء يدخلون فيمدحون الوالي، والمدح على هذه لها ثمن كبير، والمحدثون الذين لا دين لهم والذين يأخذون الدين قنطرة لأمر الدنيا لا للآخرة، وباعوا دينهم بعرض رخيص ثمنا بقدرا معدودة من أمر الدنيا، كانوا يدخلون على السلاطين فيأخذون المال بعد ما يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أشهر قصة في ذلك قصة غياث ابن إبراهيم عندما دخل على من؟ غياث إبراهيم دخل على من؟ غياث ابن إبراهيم جالس دخل على المهدي في الخلافة العباسية، دخل عليه فوجد المهدي بيلعب بالحمام. طبعا اللعب بالحمام ده الشافعي كان يرى أنه يقتش المروءة، يعني يقول ومن قتش المروءات التي لا تقبل معه الشهادات أن تشتري حمام وتطيره. أصحاب البنيات والغياث اللي عندنا الآن كثر، فكان يرى أن الإنسان يأتي حمام يطيره ويتفرج عليه لا ما يقتش المروءة، ده مش ممكن تأخذ بشهادته ولا تأخذ بروايته ولا يأخذ عنه ولا يحمل عنه علم. فدخل عليه غاث ابن إبراهيم فوجده يلعب بالحمام فأراد أنه يرتب قلبه، فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في خف أو حافل أو نص أو جناح. فطبعا لا سبق يعني إيش؟ لا عطية لا مال، لا سبق إلا في خف أو نصب أو حافر، وقال ولا جناح طبعا مجاملة لمن يلعب بالحمام. فالمهدي انظروا إلى المكافأة، الله جل وعلا يكشف من يكذب على رسول الله، انظروا إلى المكافأة فكتب له بالمكافأة والعطية. فبعدما أخذ العطية وهو خارج من عنده قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث. شوف انظر كذبه وبين ذلك، ثم قال انظروا إلى عندما يكون الخليفة أو أمير المؤمنين من الدين بمكان، ثم قال والله أنا حملته على الكذب على رسول الله، فأمر بالحمام فذبح جميعا، فذبح الحمام كله من أجل الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب الوضع التي ألجأت الناس أن يضعوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تصدى لها الجهابذة. فكيف غربلوا الأحاديث وبيّنوا لنا الصحيح والحسن والضعيف والموضوع؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بعدما أختم هذا الدرس بالكلام على الاجتهاد. هل للمعاصرين أن يجتهدوا في حديث النبي فيقولوا هذا حديث ضعيف هذا حديث صحيح ولم يتكلم عليه المتقدمون؟ هذا معترض جامع بين العلماء وابن الصلاح ووافقه كثير من المحدثين على أن الاجتهاد قد أغلق بابه في العصر الأول بعد البيهقي ومن فوقه انتهى، والدارقطني انتهى عصر الاجتهاد والتصحيح والتضعيف. عليك أن تقل قال الدارقطني ضعيف فهو ضعيف، قال الدارقطني صحيح فهو صحيح، وليس لك أن تبحث. وهذا كلام مخالف والواقع يخالف بذلك بل ابن حجر والذهبي والنووي والسبكي وابن السبكي وغير هؤلاء الذين ابن عبد الهادي ابن عبد الهادي ده مذهبه ايش يا استاذ عمرو حنبلي ايش اشهر كتب ابن عبد الهادي بس كده ابن عبد الهادي له رسائل كثيره وطبعا من امتع ما كتب ابن عبد الهادي في نقد الرواه وكتب ايضا في الزياره احاديث الزياره بيرد فيها على السبكي وينصر مذهب ابن تيميه غرض المقصود هؤلاء كلهم قد صححوا الاحاديث وفي عصور ابن الصلاح نفسه ابن قطان والدمياطي وغير هؤلاء كانوا يصححون ويضعفون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالالات وبالشروط التي اشترطها العلماء فالاجتهاد باق الى اخر يوم تكون فيه الدنيا لا يتكلم احد بالله الله فالاجتهاد باق في هذه الامه وهو نبراس هذه الامه وهو ميزه من مميزات هذه الامه فنطلع على اجتهاد الامه كيف نظروا في حديث النبي فقالوا هذا حديث موضوع كيف عرفوا ذلك كيف عرضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الشروط وما هي الادوات والالات التي جعلتهم وجرتهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث الموضوع خاصه في المد لان كثير من المحدثين كان اهم ما يهتمون به هو الاسناد سلسله الاسناد كما سنبين لكن بعض العلماء القله الذين اهتموا بمساله المد لان الاسناد والمتن يتلازمان مشتبكان لا ينفك واحد عن الاخر سنبين باذن الله الاسبوع القادم كيف انتقد المحدثون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المتن يقول ان هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام لا يمكن ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.